بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله، ولازلنا مع عرض القرآن الكريم بقصة عيسى عليه السلام والتعقيبات التي عقبها بعد إيراد القصة، فإن السياق اتجه بعد ذلك إلى أهل الكتاب، ويمزج القرآن بين التوبيخ والعتاب وبين التحذير من أساليب أهل الكتاب، فإن الله عز وجل عندما يعرض القصة يعرضها ليربي بها الأمة الإسلامية ويحذرها من أخلاق أهل الكتاب، ثم يحذرهم من أساليبهم في محاربة هذا الدين، فإن الله عز وجل قد علم أن أهل الكتاب سيبقون محاربين لدينه إلى أن تقوم الساعة، ولهذا نرى القرآن الكريم قد أكثر من ذكر أهل الكتاب ومن عرض عقائدهم ومن عرض أخلاقهم ومن عرض أساليبهم، لأن الله الذي يعلم الغيب كما يعلم الماضي ويعلم الحاضر يعلم أن هذه الأمة استبقى فتنة على الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، ولهذا فإن سورة الفاتحة قد اشتملت على هذا التحذير، فإن أول السورة تؤسس العقيدة وآخرها يحذر من مناهج ومسالك أهل الكتاب، فإذا القرآن الكريم لا يعرض القصة للاستمتاع كما يكتب البشر، وإنما يعرض القصة للتربية، ونحن اليوم لازلنا مع هذه الأمة، والله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى من أخلاقهم ومن مناهجهم أنهم معادون لهذا الدين، فلن يرضوا عنا حتى نترك ديننا، وهذا حكم الله، فمن ظن غير ذلك فإنه إما أنه جاهل وإما أنه مكذب بكلام الله عز وجل. هذه الأمة لن ترضى عنا إلا إذا تركنا ديننا، وما دمنا ملتزمين بديننا فلن يرضوا عنا، وهذا ما تكرر في كتاب الله كثيرا، فينبغي أن ندرك هذه الحقيقة، ولا يعني هذا أن نشن الحرب عليهم، لكن يعني أن نحذرهم، لأننا أمة رسالة، لو هداهم الله عز وجل لكان هذا مكسبا لنا ومكسبا لدين الله ومكسبا لهم هم أنفسهم ينقذون من النار، ونحن لا نعادي الناس لذوات أنفسهم، إنما نعاديهم لأجل أنهم أعداء الله، فعندما يتخذون موقف العداء مع الله فإننا نضطر أن نعاديهم، لكنهم إن كانوا جاهلين وإن لم تبلغهم الرسالة كما ينبغي فلا نتخذ منهم موقف العداء، لأن العداء لا يتم إلا بعد بلوغ الحجة وفهمها، والغرب قد شوه الإسلام في نفوسهم وفي أنظارهم، وجاء التشويه في عصر ضعف الأمة الإسلامية التي هي نفسها شوهت الإسلام بمسالكها وشوهت الإسلام بواقعها، فنحن اليوم نشوه الإسلام بمواقفنا وبأخلاقنا وبسلوكنا، فنحن نصد الناس عن دين الله بما نفعله من أخلاق لا تتفق مع أخلاق الإسلام، فنرى في كثير من المسلمين الظلم موجود، ونرى البغي موجود، ونرى الاستبداد والطغيان موجود، ونرى قلة الأمانة والخيانة موجود، ونرى الكذب موجود. هذه كلها تصد الناس، والناس في حاجة إلى دين يرونه واقعا في حياة الناس. أما النظريات فلا يصدقها الناس. فلو قلنا عندنا دين يقوم على الأخلاق وعلى الأمانة والصدق والإنصاف والعدل، قالوا أين الناس الذين يمثلون هذه العقيدة؟ قلنا والله في القبور، أما الواقع ما فيه. فيقول سيقولون إذا كنتم أنتم لم تلتزموا بهذا الدين وأنتم أهله، فكيف تطالبون من الآخرين أن يلتزموا به؟ فإذا نحن الذين نصد الناس، وإلا فيا إخوتنا لا يوجد عقيدة تستطيع أن تقاوم الإسلام. ما هي العقائد؟ أمة تقول إن الله ثلاثة، وهذه تقدر بمليار، مليار إنسان يقول الله ثلاثة، واحد يساوي ثلاثة، ثلاثة يساوي واحد. لو أتيت إلى طفل صغير فقلت ثلاثة كم تساوي؟ قال ثلاثة. لو قلت واحد قال كذاب، وهو طفل صغير. لكن هذه العقول التي ربيت على الخرافة قبلت هذا الكلام. فهذه يعني عقيدة خرافية. هل تقابل أن تقول الله واحد، رب الكون واحد، لا إله إلا الله؟ لا تقابل. وكذلك هناك مليار آخر في الهند يعبد البقرة ويقدس البقرة، فلو واجهته بأنه لا إله إلا الله، البقر حيوان خلقه الله لك أيها الإنسان، فلو عرف الحقيقة لأسلم، لكن لم يعرفها. فإذا نحن المقصرون، مقصرون في إبلاغنا للآخرين، ومقصرون بسلوكنا. فلو عرف الناس الدين الصحيح ورأوه في مجتمع يطبقه تطبيقا صحيحا لما تردد أحد عن الإسلام، لأن الناس فطروا على دين الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. أقرب شيء إلى فطرة الإنسان هو الإسلام، أبعد شيء عن الإلحاد. لماذا يلحد الناس؟ لأن القلوب لم تنفتح على الحق فقبلت الباطل، ثم أقرب الناس يعني في قول الله تعالى كذلك في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني كل إنسان مفطور على دين الله، كل إنسان، حتى ماركس، حتى إنجلز، حتى ستالين، هؤلاء زعماء الإلحاد في عصرهم في قلوبهم فطرة. ما الذي حدث؟ هل غيرت؟ لا، الله يقول لا تبديل، لا تبديل لخلق الله. ما الذي حدث؟ غطيت الفطرة، التربية المستمرة. لو أتيت إلى يعني إلى زجاج لماع، زجاج صافي، وأخذت يعني فرشة فيها شيء من الألوان، وأخذت تمسح هذا البويه، تمسح هذه الزجاجة بالبويه لمدة فترة، يعني بالألوان لمدة يعني حتى غطيت ما بداخلها، الزجاج موجود. ما الذي حدث؟ غطاء خارجي. كيف تزيله؟ تغسله بمادة تزيل هذا اللون الذي قد حجب الرؤية. كذلك القلب يغطى بالمعاصي، يغطى بالعقائد الباطلة، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي القلوب قد غطيت، أما الفطرة موجودة. ولهذا كل من يكون ملحدا ثم يسلم فتسأله كيف كنت؟ قال: كنت أشعر أن عندي خطأ، وبعد أن أسلمت عرفت أن هذا هو الخطأ، هذا هو الذي كان ينقصني. فهم يشعرون لكن لم يروا الإسلام في صورته الصحيحة. كيف نقدم الإسلام للناس؟ من خلال أقوالنا ومن خلال أعمالنا التي تقوم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به إلى أكمل الشرائع. هذا التعقيب اشتمل على تحذير للمسلمين من أساليب أهل الكتاب. ابتدأ التحذير بقوله عز وجل: ودت طائفة من أهل الكتاب. ودت أي أحبت ورغبت، تريد منا أن نرتد. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أي يضلونكم عما جاء به رسولكم عليه الصلاة والسلام، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. الإنسان العاصي الذي يريد أن يقود الناس إلى المعصية أو يقود الناس إلى الضلال، ضلاله يعود عليه وإثمه يعود عليه، والله حافظ المؤمنين وراد كيد الكافرين ما اعتصموا بدين الله. فإذا مكر بك إنسان أو كاد بك إنسان وأنت استمسكت بدينك واعتصمت بالله فإن الله يدافع عنك، كما قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كما قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فجعل عز وجل نفسه الكريمة في صف المؤمنين، والذي يخادع الله فلا شك أنه هو الخاسر. فهؤلاء ضلالهم يعود عليهم، والله حافظ أتباع هذا الدين ما صدقوا والتزموا بدينه عز وجل. ثم قال تعالى، اتجه الخطاب إليهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ تشهدون الآيات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهرت آيات صدقه وظهرت دلائل صدقه وأنتم تشاهدونها وفي كتبكم ما يؤكد ذلك، فلما تكفرون؟ الله عز وجل يعاتبهم ويوبخهم ويقرعهم: كيف تكفرون وأنتم ترون الآيات الدالات على صدق هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ عندما يكون الحق واضحا ويأتي إنسان ليغطيه، أي ألبسه ثوبا من الباطل وأصبح الحق مستورا، هذا فعل أهل الكتاب، حريصون على أن يغطوا الحق ويخفوه، والله عز وجل يكشف هذه الأساليب اليهودية والنصرانية. الله يعلم أنهم علموا الحق ولكنهم يحاولون أن يلبسوا الحق لباس الباطل حتى يخفوه عن المؤمنين. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تعلمون الحق وتعلمون أنكم كاذبون وأنكم لستم على الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا من القرآن الكريم كشف لما في نفوسهم، ولم يستطيعوا أن يكذبوه، بل هم يعلمون ولكنهم كثيرا ما يلتزمون بباطلهم لعصبية منهم أو لحسد للمؤمنين. ثم قال تعالى في أسلوب آخر: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. انظروا المكر العجيب، يأتون في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون الإسلام ولا ينتظرون أسبوعا قبل أن تغرب الشمس، يقولون: لا، هذا الدين الحقيقة ما هو صحيح، رأينا فيه عيوبا ورأينا فيه نقصا، ولهذا نرجع إلى ديننا. تصوروا كيف يكون رد فعل المؤمنين. العرب كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، فإذا فعل هذا أهل علم كما يرونهم، فإن الأوس والخزرج يرون اليهود أهل علم، فإذا فعل أهل العلم الديني هذا الفعل أثر في نفوسهم، وهكذا أرادوا أنهم يبلبلون ويخلخلون عقيدة المؤمنين، فيظهرون في أول النهار الإسلام ولا تغرب الشمس حتى يرتد. هذه الأساليب الماكرة مستمرة من الكفار إلى اليوم. كم سلكوا من مسالك المكر، وكم سلكوا من مسالك الخداع. أحيانا يتسمون بأسماء المسلمين، وكنت أستمع قبل أيام إلى في بعض المواقع في هذا الجهاز العنكبوتي شخص يزعم أنه كان مسلما، ثم يقول الحمد لله صحت الآن نصراني، ظهر لي الحق، وكان يناظره مسلم. فقال أنا سأسألك سؤالين حتى أعرف هل أنت مسلم، كنت مسلما أم لا. فقال أسأل. قال كم هي صلاة سنة العصر القبلية؟ فقال والله أنا أصلا دخلت النصرانية وأنا عمري 16 سنة بسبب المربية، عندنا مربية في بيتنا نصرانية، انظر يا أخي المربيات، وعندنا في وأنا كنت شيعيا، وانظروا التشيع كيف أقرب إلى الخروج، لأنه دين خرافي ليس دين الحق. لكن عندنا كنا نصلي 8 ركعات السنة، 8 ركعات. طيب قال السؤال الثاني، إذا جاء الحج في رمضان هل نحج في رمضان أو نأخر الحج؟ قال لا نأخر الحج. قال هل إن أين الإنسان الذي يتزعم أنك كنت مسلما؟ ليس لم يكن مسلما، كاذب، هو نصراني من الأصل، لكن هو يتكلم العربية، عراقي الجنسية، يريد بهذا الأسلوب الماكر أن يخدع الناس. وكذلك ما نسمع من كذلك من الروافض يقول كنت سنيا فترفضت فدخلت التشيع، وكذب. فهكذا مكرهم، الناس ينخدعون. فهذه الأساليب تقع في بداية الإسلام ويكشفها الله عز وجل للأمة إلى قيام الساعة. احذروا هذه الأساليب فإنها ستبقى ترافقكم من أعدائكم إلى قيام الساعة. كم اتخذوا من أساليب، كم اتخذوا من دسائس، بل أحيانا يصنعون من المسلمين من يقوم بالدور الذي أراده ممن ليسوا على الإسلام، تربوا على الإلحاد ولكن أسماءهم إسلامية. هذا المكر العجيب يكشفه الله عز وجل. فإذا قرأت الأمة الإسلامية كتاب ربها عرفت أساليب أعدائها، لكن إن لم تقرأ كتاب الله فكيف تعرف أساليب الأعداء؟ فهنا يقول عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب، لو كان الحدث مر ولن يعود لم يذكر، لكن الله ذكره وسجله في كتابه ليبقى تحذيرا لنا إلى قيام الساعة. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، أي لعلهم يكفرون، ولكن الله ثبت المؤمنين. والله كشف على عيب أهل الكتاب. وهكذا هذا القرآن يبقى منارا للمسلمين، يهديهم إلى الحق ويحذرهم من أعداء الحق. ثم قال تعالى أنهم قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تتكلموا بهذا الاتفاقية أمام المؤمنين، احذروا، يعني هذا الكلام المؤامرة خاصة بيننا لا تكشفوها حتى لا ننكشف. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي من أهل الكتاب مثلكم. ثم تأتي جملة اعتراضية، يسارع القرآن في تكذيبهم وبيان أن الهدى هدى الله قبل أن يكتمل كلامهم. وهذا من الأسلوب البليغ في كلام الله عز وجل، يأتي التنبيه قبل أن تكتمل الشبهة. فقال تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، ثم يأتي تكملة الكلام أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. معنى الكلام ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي لئلا يعلموا بما تكشفونه من علومكم مثل ما عندكم من العلم، وليس عندهم إلا الجهل. لكن هكذا هم حريصون على أن يكتموا أساليبهم ومكرهم. ثم قال تعالى أو يحاجوكم عند ربكم، أي إذا انكشفت أساليبكم حاجوكم عند الله. هل هذه أمة تؤمن بالله أن الله يراهم وأن الله يسمعهم؟ يعني يقولون نحن نعلم أننا على باطل وعندنا وأن الحق معهم، لكن لا تكشفوا الحق لهم حتى لا يحاجوكم عند الله. فالله يسمع ويرى عز وجل، يسمع كلامكم ويسمع مؤامراتكم، لكنه أمة غضبية نعوذ بالله بهذا الأسلوب، يعتقدون أن الله لا يسمعهم وأن الله لا يرى مكرهم ولا يرى يعني مؤامراتهم. أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله صاحب الفضل، والله امتن على هذه الأمة بأن أنزل لها هذا القرآن وبعث لها هذا الرسول واختارها لهذا الدين، فهو صاحب الفضل، هو الذي يعطي فضله من يشاء عز وجل. فلما خنتم الرسالة وفرطتم في دينكم نقل الله النعمة إلى أمة أخرى، هو صاحب الفضل، هو الذي يعطي الفضل والنعمة من يريد عز وجل. فنقل الله نعمة القيادة ونعمة الدعوة من بني إسرائيل التي كانت لهم قبل أن يبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة. والله صاحب الفضل عز وجل، والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء. هو صاحب الفضل، هو الذي يعلم من هو أهل الفضل، من هو الذي يستحق الفضل، من الذي يستحق النعمة، فهو يختص برحمته من يشاء. نسأل الله عز وجل أن يختصنا وإياكم برحمته، إنه صاحب الفضل عز وجل. نعم، نقف هنا عن وقفة مع هذه النقاط. الحقيقة هنا عدة حقائق يكشفها القرآن. أولا، يكشف القرآن ما يريده أهل الكتاب لهذه الأمة، وهذا هو بداية هذه الآيات. ثانيا، أن كفر أهل الكتاب ليس عن جهل أو خفاء دين، إنما هو عن علم، فإذا هذا أشد أنواع الكفر نعوذ بالله. ثالثا، أنهم يتعمدون إخفاء الحقائق، يتعمدون إخفاء الحقائق التي يعلمونها عن هذا الدين. رابعا، مكرهم اللئيم لصد المسلمين. خامسا، جهلهم بخالقهم، إذ يتآمرون لإخفاء الحق ظنا منهم أن الله عز وجل لا يطلع عليهم. وأخيرا، بيان الله عز وجل أنه صاحب الفضل تبارك وتعالى، يعطي فضله من يشاء فلا حجر على فضله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار أي من المال يؤديه إليك، أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك. وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة، وأما الدينار فمعروف. وقوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي وقد اختلقوا هذه المقالة واعتفكوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت. روى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. ثم قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله تعالى، واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر، فإن الله يحب المتقين. هنا يذكر عز وجل حال اليهود أو أهل الكتاب في الأمانات، فيذكر عز وجل أن بعضهم أمين هو كافر في حكمنا، وبعضهم خائن. فالذي يخون في المال والدرهم هل يكون أهلا لأن يحمل أمانة الدين؟ لا. يقول عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، وهذا يدلنا على أن هذا الدين دين الإنصاف، دين العدل. هم أعداؤنا، حاربونا وحاربوا نبينا عليه الصلاة والسلام وآذوه وكادوا أن يقتلوه، ولكن فيهم أمنا، وهذا حق. والمسلم يعترف بحسنات الآخرين من أعدائه، فكيف من المسلمين؟ بعض الناس لا يزن الناس إلا بميزان أخطائهم، وهذا يخالف ميزان الله. القرآن الكريم كلام الله يزن اليهود ويقرر أن بعضهم أنين، وهذا في الحقيقة يا أخوتنا يدل على كمال هذا الدين وعظمة هذا الدين. ليس الكفار كلهم خوانة، فيهم أمناء، والقرآن يقر هذا الحقيقة في جميع البشر. بعضهم أمين وهو كافر، وهو يعبد الصنم أو يعبد البقر أو يعبد الحجر، وفيه أمانة. فليس لا يد لا لا يعني ليس كل من كفر يكون خائنا، فهذه حقيقة ينبغي أن نعترف بها، وهذا ميزان. فإذا وزننا الآخرين ينبغي أن نلحظ هذا الميزان، فالناس فيهم حسنات وفيهم سيئات، فإذا قيمنا الناس وجب أن نعترف بالأمرين. هذا نرى المحدثين وهم يذكرون عن الرواة فلان فيه كذا وفيه كذا، يذكرون ما فيه من سلبيات وما فيه من إيجابيات. والمسلم منصف، ولهذا من أوائل ما أنزل الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كلمة كالوهم تدل على أنك يعني بمعنى وزنتهم هم، إلى إضافة إلى أن تكيل لهم، لأنك أنت تكيل لهم، وكيلك إياهم يعني كلتهم هم أي قيمتهم، فأنت تأخذ حقك وتهضم الناس حقوقهم، وهذا خلاف العدل. هنا القرآن الكريم يبين أن من أعداء هذا الدين أمين، لو أخذ منك مالا كثيرا بدون شهود أعطاك، ومنهم خوانة لو أخذ أقل المال لا يعطيك حقك ويماطل بك. لما ذكر الله هذا؟ يعلمنا الإنصاف ويحذرنا هذه الأخلاق. ولهذا يعني يوجد في المسلمين من هو بهذه الصورة، بل ربما ممن يؤدي الصلوات الخمس ويكون في مقدمة الصفوف، ولكنه خائن في المال، يأكل أموال الناس بأقل شبهة ويستبيح أموال الناس، بل بعضهم يأكلها يعني يتعفف عن الدرهم ويأكل بالقنطار. لماذا؟ لأن الإيمان في داخله صوري ليس حقيقي، كما قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو؟ فذلك الذي يدع اليتيم. ما قال هنا الذي ألحد أو أشرك، ذكر من علامات التكذيب بالآخرة الذي يمنع اليتيم حقه. فإذا رأيت إنسان يمنع ويظلم الفقير ويظلم المسكين ويظلم اليتيم ويظلم النساء ضعفاء المجتمع حقوقهم فالإيمان في قلبه زائف، هكذا حكم الله، يكذب بالدين، لسانه يصدق لكن سلوكه وعمله يكذب، هو ربما يقول أنا أؤمن بالآخرة لكن كذاب. هل يؤمن بأن رب العالمين يراه وأن رب العالمين سيسأله وأن رب العالمين سيعاقبه بالنار ثم يظلم؟ لا، يستحيل، هذا كذاب. فهنا يذكر عز وجل أن هؤلاء منهم أمين، لكن ليست الأمانة معناها أنه يؤمن بالعقاب والثواب، قد يكون إنسان أمينا وهو لا يعرف عقابا ولا ثوابا. فهنا يقول عز وجل ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني كل يوم أنت على بابه، كل يوم أنت تسأله حقك. استنبط بعض الفقهاء من هذا النص جواز الإلحاح في طلب الحقوق، هنا ما دمت عليه قائما، ولم ينكر هذا الفعل. فهكذا الإنسان إذا ما طاله إنسان أتعبه، كم يصرف من جهده وكم يصرف من وقته، ربما لو حسب ما يصرفه من الجهد والوقت يعادل أكثر من ماله الذي عند هذا الشخص، لكن هكذا بعض الناس نعوذ بالله لا يتقي الله يماطل، وخاصة حنم في القروض، يأتيك إنسان أثناء القرض والاستلاف وهو يكاد يبكي، وبعد أن يأخذه وتمر عليه أزمنة يقابلك فينصرف من بعيد، وإذا الحح قال يا أخي يعني ما في غيري عندك تطلبه، وإذا الححت عليه قال يا أخي تصدق به عليه، وإذا الححت قال يا أخي يعني أنت يعني ما في أخلاق مع الناس، أصبحت أنت المخطئ. وهكذا يا إخوان أعوذ بالله، فقلة الأمانة بين الناس فقدتهم الثقة، أفقدتهم الثقة. والله يذكر هذه الأحوال لربنا، احذروا فإن أمة الغضبية في هذا الخلق، فالخلق الجميل محمود عند الله ولو كان من كافر، والخلق الذميم مكروه ولو كان من مسلم. يقول تعالى إلا ما دمت عليه قائما، عندهم فلسفة، عندهم تفسير وتأويل. طيب كيف يستبيحون هذا الخلق؟ يقولون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا مؤاخذة في أموال الأميين. من هم الأميون؟ كل من عدا اليهود، بل اليهود يعتقدون أن البشرية كلها عبيد لهم وأن المال الذي بأيدينا هو لهم، فينبغي أن يستردوه بأي طريق، يعني غير اليهود نخون منهم معهم، نخون العهود معهم، نأكل أموالهم، نقتلهم، ليس علينا فيهم سبيل، لا يؤاخذنا الله فيهم. هذا الخلق يوجد بكامله في الروافض مع أهل السنة، نفس الكلام، يستبيحون أموال السنة ويستبيحون دماءهم ويستبيحون أعراضهم، نفس أخلاق اليهود. فإذا القرآن يا أخوتنا يعرض هذه الأخلاق ليحذرنا من هذا الأسلوب. فإذا كان هناك إنسان له عندك حق ولو كان كافرا لا تأكل حقه، حقه أعده إليه، ولو كان كافرا، ولو كان صاحب بدعة، ولو كان من الطائفة الضالة، عامله بالعدل، عامله بالحق، وإن كنت لا تحبه لكن لا تظلمه، ماله عليك حرام ودمه عليك حرام إلا بحقه. بعض الناس يستبيح كما يفعل هؤلاء، يستبيح أعراض الآخرين ويقول نحن نستبيح أموالهم. ولنظر المثال، أستاذ مثلا أو مدير مدرسة وفيها شخص من الطوائف الضالة، هل يجوز له أن ينقصه في تقريره؟ لا يجوز. هل يجوز أن يكتب عليه ما لم يفعل؟ لا يجوز. اتق الله، هذا حقه. كونه مخطئا ضالا قضية أخرى، إن اهتدى فالحمد لله، وإن بقي فما عليك إلا أسلوب الدعوة. أنت بعملك بإنصافك وعدلك تدعوه إلى دين الله، وبظلمك تصده عن دين الله. فإذا نحن أمة دعوة، الحقوق لا نأكلها ولا نبخسها، ونعطي الناس حقهم وإن كانوا أعداءنا. وقد مر معنا، لعله سيأتي معنا في سورة النساء، المنافقون الذين سرقوا بيت مسلم ثم رموا الدرع في بيت يهودي وزعموا أن الذي سرق هو اليهودي، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن هذا اليهودي هو السارق، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب اليهودي، فأنزل الله قرآنا يبرئ اليهودي. هكذا الإنصاف يا إخوتي. نحن أمة دعوة، أمة مبدأ، أمة عقيدة، نحن نعادي الناس ليس عصبية، على عقيدة، على دين، وديننا يحكمنا، يمنعنا من الظلم فلا نظلم. فإذا بهذا الخلق استطاع الصحابة رضي الله عنهم أن يفتحوا الأرض، حتى كانت بعض القرى تفتح بابها للمسلمين بدون قتال، بل يبعثون إليهم من يأتي ليدخل بلدانهم، لأنهم يقولون نحن قد علمنا أنكم أهل عدل ونحن في حاجة إلى أن نحكم بالعدل. إذن هذا دين الله يا أخوتنا، فما أحوجنا إلى هذا. بعض إخواننا الشباب عندما يسافرون إلى خارج البلاد، إلى بلاد الكفار، يستبيحون أن يسرقوا من أموال الكفار من بقالاتهم ومحلاتهم التجارية، ويستبيحون أن يأكلوا أموالهم، وهذا في الحقيقة يا أخوتنا خلق ذميم. المسلم صاحب عقيدة تحكمه، ولهذا المسلم يوصف بأنه إنسان صالح، إنسان حيث حلل، حيث حل في الأرض، ما دام هو إنسان فإنه صالح. أما غير المسلمين مواطن صالح، يعني صالح في داخل وطنه، فإذا ما أصبح مواطنا في بلدة غير وطنه يفعل ما يشاء، هذا بخلاف المسلمين. المسلم إنسان صالح في وطنه وخارج وطنه، غير المسلمين يكون في بلده صالحا، إذا خرج يستبيح المحرمات ويستبيح إيذاء الآخرين. فهذه الآية الكريمة توجهنا وتربينا وتعلمنا أن المسلم ينبغي أن يكون على الخلق الذي يحبه الله عز وجل. ثم قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يعني يقول عز وجل أن الإنسان الذي يتقي الله فإن الله يحبه، فإذا راقب الناس في حقوقهم فإن الله يحبه، لأن التجارات عقود والمعاملات عقود، والله يحب من يفي بالعقد. بلى أي نعم، أو لكن من أوفى بعهده، معناها لكن من أوفى بعهده واتقى، أي اتقى ظلم الآخرين واتقى الله، فإن الله يحب المتقين. إذن الله يوجهنا إلى الخلق الذي يحبه عز وجل، وهو أن نقوم بحق الأمانة مع أعدائنا ومع أصدقائنا. نعم. يقول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي برحمة منه لهم، يعني لا يكلمهم كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة، فلنذكر بعضا منها. الحديث الأول: روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله من هم خابوا وخسروا؟ قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. ورواه مسلم وأهل السنن. الحديث الثاني: روى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة الكندي قال خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رجاء أحد رواته وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال الجنة. قال فاشهد أني قد تركتها له كلها. ورواه النسائي. الحديث الثالث: روى أحمد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها تاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي احلف. فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية، أخرجه. الحديث الرابع: روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا تكملة للآية السابقة أو للمعنى السابق. قال عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب، ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم إما كلام رضا أو كلاما مطلقا بحيث يوكل حسابهم إلى ملائكته، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة، وإلا فإن نظر الله لا يخفى عليه شيء عز وجل في كل لحظة يوم القيامة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ولهم عذاب أليم. فإذا من عاهد الله فخان في عهده أو عقد عقدا فخان في عقده فإن هذا توعده الله بالعقاب. وأورد ابن كثير رحمه الله 4 أحاديث قريبة من هذا المعنى، وأصحها الحديث الأول، فذكر فيه أن 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم المسبل، المسبل إزاره، الإسبال ما تعدى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان بجانب القدمين أو بجانب القدم. الإسبال يرافقه أحيانا كبرياء، أي يسبل مستكبرا، فهذا قد ارتكب ذنبين: الاستكبار، فإن التكبر ذنب لا يغفره الله، وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالصحابة انزعجوا قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال ليس ذلكم الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر غمط الناس وبطر الحق، أي ترد الحق مستكبرا عليه وتحتقر الناس. فأنت احتقرت دين الله واحتقرت الناس، فماذا بقي في قلبك من الخير؟ لا خير في هذا القلب الذي يحتقر الناس. من هم الناس؟ الناس مثلك، بشر مثلك، وجميع البشر قد خلقوا وولدوا ونموا في صورة واحدة. فالذي يحتقر الناس نعوذ بالله هذا مهدد بالعقاب، والذي يرد الحق استكبارا وعنادا هذا قد رد الحق، وهذا نعوذ بالله مهدد بعقاب الله. فهنا المسبل، بعض العلماء يفرق بين الإسبال الذي يرافقه الكبر، ويحمل هذا الحديث على هذا المعنى، أي من أسبل مستكبرا. أما من أسبل غير مستكبر، إما يعني هكذا يحب أن يكون ثوبه طويل، أو كونه قصيرا يحب أن يطيل نفسه أمام الآخرين، أو أي اعتبار آخر، قال هذا من المكروه وليس هو المحرم. وهذا حمله بعض العلماء كالنووي رحمه الله، قد بوب في رياض الصالحين قال باب كراهية إسبال الثوب. وأما الحديث نص ومشدد في يعني في الإسبال. ورد حديث في سنن أبي داود أن الله لا يقبل صلاة مسبل، لكن الحديث لا يصح في الحقيقة من حيث السند. فإذا الإسبال أمره خطير، فينبغي الإنسان أن يحرص أن يكون ثوبه فوق الكعبين، ليس شرط أن يكون في نصف الساق، فوق الكعبين، وهو يغطي جسمك بكامله، لا يبقى إلا مكان السير. فلهذا هذا أول شخص ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الثاني المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذا نعوذ بالله يقع فيه كثير من التجار، يحلف على السلعة أنه قد أخذها بكذا وأنه لم يكسب إلا مبلغا بسيطا وهو كاذب، أو يحلف أنه قد جاء له فيها كذا وكذا وهو كاذب حتى ينفق سلعته، أو يحلف أنني يعني بعتها بأقل من قيمتها لأجلك وهو كاذب، يأتي السوق ما شاء الله يبيعها بأقل من قيمتها. هذه نوعية من الناس تريد أن تحصل على المال بهذه الصورة السيئة وهي الحلف، فقد يعني استهان بالله عز وجل ولم يقدر إلا حق قدره ليحصل على مال زهيد. فهذا مهدد متوعد بأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وآخرهم المنان، المنان هو الذي يتصدق على الناس ويحسي إليهم بفعله ويسيء إليهم بقوله، فعله حسن وقوله قبيح، وقد مر معنا في سورة البقرة. فهذا يعطي الناس صدقات لكن يمتن عليهم ويريد أن يستشعروا باستعلائه عليهم، وأنت من يعني أعطيتهم من أي شيء؟ من مال الله، الله الذي أعطاك، الله الذي أنعم عليك، فأنت لما وهذا الشخص الذي تعطيه هو الفضل لله ثم له، فإنك أنت بعطائك له تقدم لك مالا عند الله في الآخرة. الفقراء هم أبواب الجنة، هم أبواب البنك الأخروي. الآن لو نضرب المثال، لو كان إنسان في بلدة وهذه البلدة ليست بلدته وعنده مال، وأصدر رئيس البلدة حكما أن هذا الشخص يجب أن يسافر إلى بلده وسأسفره في أي لحظة بدون أخذ إذنه، ولن أسمح له أن يأخذ معه ولا ريال، ولكن بإمكانه أن يحول ما لديه من مال عن طريق البنك كالآن، لكن لو قبض عليه ما يسمح له أن

فإنهم كانت تأتيهم الأموال من أتباعهم، فلو كشفوا الحقيقة وبينوا الحقيقة لفر عنهم أتباعهم إلى هذا الدين، فهم يحافظون على بقاء رياساتهم وما يأخذونه من إتاوات وضرائب على أتباعهم. فهذا حال العالم السيء، العالم إذا انحرف، العالم إذا طمع في الدنيا. وكم في الأرض من هذا النوع، كم في أهل العلم من يبيع آخرته بدنيا ويحافظ على مكانته بين الناس، إما مكانة رسمية وظيفة يكسب منها مالا كبيرا وشهرة واحتراما، وإما أنه يكسب مالا من الفقراء أو من أتباعه. كم من زعيم طائفة يعلم أن الحق مع غيره، وكم من صاحب منصب يعلم أنه كاذب ولكنه يقول على الله الكذب ليحافظ على مركزه أو مكانته. وهذا نوع مما وقع في الأمة الماضية، والله يذكر قصص الماضين ويذكر ضلالاتهم وأخلاقهم ليحذرنا، ليربي فينا الانكفاف والانزجار عن هذه الأخلاق السيئة. فإذا هذا ذم لهم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أنهم كاذبون. كم من مفتي يعلم أنه كاذب لكنه يكسب من وراء فتواه ويكسب من وراء كذبه وهو يعلم أنه كاذب، ويتلمس الأعذار، لعلني أتوب، لعلني يتصدق، بل بعضهم يتصدق بمال كثير من المال الحرام الذي يأخذه، يظن أن هذا يكفر عن سيئاته، يضل الناس ويخفي دين الله، ويظن أنه يستطيع أن يحصل على رضوان الله، لا يحصل إلا على سخط الله. فإذا هذا صنف من أهل الكتاب، وهو يتكرر في كل أهل دين، أعاذنا الله وإياكم أن نكون من هذا الصنف. نعم. يقول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم، نقف هنا قبل أن يعني نتكلم عنها قبل أن يعني تقرأ، حتى إذا بقيت بعض القراءة فيكون باب حرج إن شاء الله. هذا في الحقيقة إشارة إلى تبرئة عيسى عليه السلام بأنه لم يدعو الناس إلى أن يعبدوه، لأن هذا لا ينبغي له ولا يمكن أن يقع منه هذا القول أو هذه الدعوة. يقول عز وجل: ما كان لبشر إنسان مخلوق قد أكرمه الله بالنبوة أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. قال هذا يستحيل أن يكون، هذا لا يكون من إنسان أكرمه الله بالنبوة وأعطاه الله الكتاب وأعطاه الله الحكمة، هذا لا يكون أبدا ولا ينبغي أن يكون منه. فإذا هذا تزكية لعيسى عليه السلام الذي زعموا أنه دعا وأنه بلغ الناس أنه هو الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، فالله عز وجل يبرئ ساحة عيسى. انظروا هذه يعني الإشارات وعرض القرآن للقضية كيف يتخللها توجيهات ويتخللها بيان لمواقف أهل الكتاب، لأن هذا هو أسلوب القرآن كلام الله عز وجل، لأن السياق لا زال يخاطب أهل الكتاب النصارى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، أي انتسبوا إلى الله واعبدوا الله وتمسكوا بدينه وقرأوا كتابه حتى توصفوا بأنكم ربانيون، أي بأنكم عابدون لله متعلقون به موصوفون منسوبون إليه. فإن من عبد الله فإنه ينسب إليه إلى الله فيقال عبد الله، عباد الله، أولياء الله، أحباب الله. فإذا هذه النسبة يحصل الإنسان عليها بتقواه. فالأنبياء تدعو الناس إلى أن يكونوا عبادا لله ولا يكونوا عبادا للبشر. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي أن الذي يدرس ويتعلم الكتاب فإن هذا سبب ليكون صالحا عابدا لله لا ليكون مشركا به عز وجل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ قال هذا لا يكون من أوليائي ولا من أنبيائي، وعيسى في مقدمتهم، أن يدعوكم لا أن تعبدوه ولا أن تعبدوا الملائكة، فإن هذا لا يليق بمن يختاره الله لنبوته ويصطفيه. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بعض الإخوة من طلبة العلم يستضيفون الليلة إن شاء الله تعالى في لقاء مفتوح فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الغامدي وفقه الله بجوار مدارس دار الفكر بالمطار القديم، وهو إن شاء الله موقع معروف، وهم يدعونكم للحضور والاستفادة. صلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خيرا إن شاء الله. فناخ الأسأل يقول: إذا الكتابة تصنف إلى قسمين، الشعر ونثر، والسؤال: هل آيات القرآن تصنف أنها نثر أم ماذا؟ هذا أولا. القرآن ليس نثرا ولا شعرا، القرآن هو القرآن، هذا وصفه، فلم يأتي على قواعد النثر ولا على قواعد الشعر، بل اشتمل أو جاء بأسلوب يعني تميز به، فمن يسمعه لا يستطيع أن يضيفه لا إلى الشعر ولا إلى النثر، فهو قرآن وهذا اسمه. لو أن أي مؤلف آدمي أو آدمي كتاب يتضمن موضوع واحد يبحث فيه ويفصل ويقسم إلى أبواب وفصول، بينما القرآن الكريم الورد الواحد من التوحيد أحكام ثم طرق، هل يمكن التحديد؟ يبدو أنه يقول أن كتب الناس يعني مؤلفة على تبويب وأبواب وفصول وموضوعات، والقرآن الكريم ممزوج الدنيا بالآخرة، وصف الصالحين بوصف الطالحين، قضايا الغيب بقضايا الشهادة، قضايا العقيدة بقضايا المعاملات، قضايا الأخلاق بقضايا السياسة. يعني القرآن ليس مصنفا وهذا مما يعني يجعله متميزا، ليس على مناهج البشر. والنظر المثال، الناس اليوم يحبون آيات الترغيب، كل الناس ليس فقط يعني الآن وقبل الآن، والآن تعود الناس أن يستفتحوا لقاءاتهم ومؤتمراتهم ومجالسهم بقراءة القرآن. فلو كان القرآن الكريم فيه آيات التبشير وحدها لم يقرأوا إلا آيات التبشير، فإذا جاء شخص يقرأ الآيات وفيها ذكر الجنة وما فيها، فما يستطيع أن يفصل الجنة عن النار اضطرارا، تأتي الجنة مع النار، وكذلك يأتي الوعد مع الوعيد. فالقرآن الكريم هذا يدلنا على أنه كلام الله، لا نستطيع أن نأخذ آيات فقط في الوعد، بل إذا قرأنا آيات الوعد بها ممزوجة بآيات الوعيد. فهكذا القرآن الكريم بكامله ممزوج بعضه مع بعض، لأن هذا هو كلام الله. والقلب يتنقل في اللحظة الواحدة بين خوف وبين رجاء، بين رغبة وبين رهبة، بين فرح وبين خوف، وهكذا، لأنه كلام الله. فلكن لو كان على سيرة واحدة ربما لا نقرأ إلا آيات التبشير، حتى إن بعض الاتجاهات الإسلامية اليوم لا يدعون الناس إلا من خلال التبشير بس والترغيب فقط وذكر الجنة فقط، لا يذكرون التخويف ولا النار. هذا منهج خاطئ. فالإسلام ممزوج، فيه ترغيب وترهيب، وفيه رجاء وخوف، وهكذا. فهذا القرآن هو يعني هذا أسلوبه الذي أنزله الله به. يقول: أخنمت عن صلاة العصر ولا صحيت إلا عند إقامة المغرب، أدخل في الصلاة بنية المغرب أو العصر؟ كثير من العلماء يوجب الترتيب ما دام هناك وقت، ما دام وقت الثانية موجودا فلابد أن ترتب، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فإنه لم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، فأقام العصر وصلى العصر ثم أقام المغرب وصلى المغرب. فقال العلماء هذا يدل على أنه لابد من الترتيب. فهنا في هذه الحال هو بين أمرين: إما أن يصلي العصر وحده، فإن لحق المغرب مع الجماعة جاز له، يعني صلى معهم المغرب، وإن لم يلحق يصلي وحده، فيكون أدى وخرج من الخلاف، لأن بعض العلماء يبطل الصلاة إذا صليتها معكوسة، يعني إذا قدمت المغرب ثم صليت العصر. وبعضهم يرى أنه لا حرج أن تصلي المغرب بنية العصر، ثم بعد أن تنتهي من صلاة العصر تصلي المغرب، وأي ما فعلت أرجو الله أنه لا حرج. وكان الخطاب في الآيات يا أهل الكتاب، فلما فهم من الآيات اليهود فقط ولم يذكر النصارى؟ حقيقة أن أكثر الآيات الموجهة لأهل الكتاب هم لليهود، لأن اليهود هم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعني تاريخهم حافل بهذه الأخلاق. النصارى في الحقيقة كانوا مغمورين طوال العصور قبل الإسلام، وكانوا مظلومين، ولا يكاد يكون لهم يعني شأن مع الوثنيين ومع اليهود. أكثر هذه الأخلاق هي أخلاق اليهود، وقد يشاركهم النصارى في بعض هذه الأخلاق. يقول: ظهر في بعض الآونة الأخيرة بعض الشباب الذين يتكلمون في قضية التكفير. يا أخوتنا، أحيانا الإنسان يحب شيئا من دين الله ويأتيه الشيطان ولا يستطيع أن يرده عن ما يحب، فماذا يفعل؟ يدفعه فيما يحب، حتى يغالي فيما يحب، حتى يخرج عن دين الله. الخوارج الذين كانوا في عهد علي رضي الله عنه كانوا من خيرة الناس في الصلاة، الصلاة والتقوى والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن، ولكنهم نعوذ بالله خرجوا من دين الله، لأنهم زادوا في الدين. وقد جاءت الأحاديث تصفهم بالمروق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا أنت رميت يعني مثلا غزالا بسهم، فدخل الغزال من جانب السهم من جانب الغزال الأول الأيمن وخرج من جانبه الأيسر سريعا جدا، تنظر فيه لا ترى فيه دم، ما تمكن أن يكون فيه دم. هكذا يقول يمرق من الدين ولا يبقى عليه أثر الدين مع أنه كان في الدين. فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهؤلاء وصفهم الحديث بأنهم يمرقون من الدين، وهم أصحاب عبادة غالوا في دين الله. فدين الله وسط بين الغالي والجافي، فالشاب الذي يكون عنده حماس ويقرأ بعض الآيات ويفهمها على غير حقيقتها فينزلها على المسلمين، هذا ما فعلت الخوارج، أخذوا آيات الوعيد وطبقوها على المسلمين. فيا أخوتنا، التكفير خطير جدا، وقد جاء الحديث يحذر من التكفير: فمن كفر مسلما ف فإنه يعني إن لم يكن كما قال وإلا رجع عليه. فليحذر الإنسان إطلاق الأحكام على الآخرين وليتق الله عز وجل، فإن التكفير يعني من الأعمال الخطيرة التي قد يقع فيها الإنسان حيث لا يشعر. ماذا تعني كلمة حسن صحيح؟ هذا من مصطلحات الترمذي رحمه الله، وهو يعني استخدم هذين الاصطلاحين، ولهذا العلماء اختلفوا في مراده، لأنه رحمه الله لم يبين مراده بهذا. أحيانا يقول حسن صحيح، وأحيانا يقول حسن غريب أو صحيح غريب أو نحو ذلك، فاختلف العلماء في مراده، لأن السند له حكم واحد، إما أن يكون حسنا وإما أن يكون صحيحا، لكن أحيانا يكون الحديث السند حسنا والحديث صحيحا. كيف؟ يأتي أكثر من سند، فربما أن الترمذي حكم على السند نفسه الواحد بالحسن وحكم على الحديث بالصح، هذا أحد التخريجات له رحمه الله. وإما أن يقول أراد أنه حسن في سنده لكن معناه صحيح، وهذا تخريج آخر. وليس هناك في الحقيقة جواب يعني جواب راجح، لأن هذا اصطلاح لم يبين صاحبه مراده، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه أراد أحد هذين الأمرين. هل التشابه بين الروافض وما عند اليهود راجع إلى أن الروافض سببها عبد الله بن سبأ؟ حقيقة إخواتنا الروافض يعني أخلاقهم عجيبة جدا مع المسلمين، فهم يعني طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في أصحاب رسول الله يعني إبطال الدين، لأن الدين من نقل الدين؟ من كتب المصحف؟ أبو بكر. ومن كتبه ووزعه؟ عثمان. عندهم أبو بكر وعثمان كفار، فإذن القرآن الذي جاءنا كيف نثق فيه؟ فقال كتبه كفار، ما كتبه علي رضي الله عنه، عندهم علي أنه إمام، هذا مصحف كتبه أبو بكر ثم عثمان، إذن الدين باطل. طيب من نقل الأحاديث لنا؟ هذه التي مملوءة في صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن داود، ما نقلها؟ الصحابة. طيب الصحابة كفار، كيف نثق في هذا الدين؟ إذن ما في دين. فلهذا يا إخوان نشتد عليهم لأجل هذا، أن عقيدتهم تنتهي إلى إبطال الدين، هذا نعوذ بالله يعني غاية الضلال. فهذا يعني أخلاقهم وعقائدهم من أخطر الأشياء، عمدوا إلى أفضل البشر بعد الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليهم القرآن في أكثر في عشرات الآيات، مدحهم وأثنى عليهم ومدح من يأتي بعدهم، وذكر أن أخلاق من أتى بعدهم يترحم عليهم ولا يكون في قلبه غل عليهم، ومع ذلك يؤولون القرآن بغير معنى، لديهم تأويلات عجيبة، حتى إنهم فسروا قول الله تعالى في البعوضة في سورة البقرة، ضرب الله مثلا يعني بالبعوضة، قال بعوضة علي بن أبي طالب، ليش؟ لأنه جاء بعدها يعني أن قسم الله الناس إلى قسمين، فمن اتبعه فهو مؤمن ومن عارضه فمن يعني خالفه فهو كافر. وهكذا لا تأتي آية في كتاب الله تمدح يعني أصحاب عمل إلا قالوا أتباع علي، ولا تأتي آية تذم أناس إلا قالوا أعداء علي، وكل شيء فيه علي. قلنا ما شاء الله، إذن علي الله الرسول بعثه الله إلى علي، ما بعثه الله إلى الناس، كل الرسالة إلى علي رضي الله عنه. طيب كان تأتي رسالة لعلي، ليش تأتي هذا التطويل؟ كان مباشرة لعلي. فكلام عجيب جدا، إذا قرأ الإنسان الكافر هذا الكلام ورأى فيه من الخرافات الغريبة والعجيبة، حتى الحيوانات أنطقوها بكلام ضد أصحاب رسول الله، وحتى الطيور أنطقوها بكلام ضد أصحاب رسول الله، بل زعموا أن من لعن الصديق فإنه يكتب له 1000 حسنة و1000 حجة و1000. فإذا يا إخوتنا هذا كلام خطير جدا، وعقائدهم تنتهي إلى إبطال الإسلام، ولهذا أخطر من جميع الطوائف ومن جميع أصحاب الأديان، لأنهم ينتسبون للإسلام ويبطلون الإسلام. ف ففي الحقيقة هذا عقائد خطيرة جدا، نسأل الله أن يهديهم وأن يبين لهم الحق. وفي الحقيقة أن كثيرا منهم رجع إلى السنة عندما يسمع ويقرأ ويطلع، لأنهم كانوا مغلقين لا يتصلون بالناس، فإذا عرفوا واتصلوا وسمعوا فإنهم في الحقيقة يراجعون ما عندهم من هذه الخرافات العجيبة. بعض الزملاء في عمل يطلبون مني مبلغ سلف في نهاية الشهر ثم اعتذرهم لأن أنهم يدخنون. لا، لا ينبغي لك أن تمنع أخا مسلما محتاجا، لأنه إذا كنت لا تعطي إلا من ليس فيه معصية إذن لن تسلف أحدا ولن تتصدق على أحد ولن تصادق أحد. لكن إن صحه يعني في التدخين، يعني ما تنصحه أثناء السلف، أعطيه سلفا وبعد أيام إذا قابلته يا فلان أنت إنسان طيب وفيك خير، هذا التدخين حرام ويضرك وتصرف مالك، هو يستحي منك لكن ما تعطيه وهو محتاج. فما تعطي إلا من كان ليست فيه معصية، أين هذا؟ لا يوجد، كل ما فينا معاصي. فالذي يعني يظن أنه يعني لا يعامل إلا من كان صافيا ما يجد. كيف كانت بداية تدوين الحركات على الأحرف؟ وهل الآيات نزلت بالحركات؟ هذه شبهة الروافض. الأخ هذا لو سمع عن الروافض في هذا الجهاز الآن الانترنت، هذا اسمه البالتوك، يعني هذا أحد أسئلتهم، أو لعلها أسئلة بعض النصارى، لقد آسف بعض النصارى. يقول القرآن الكريم أنزله الله من السماء غير منقط ولا مشكل، وما شكله إلا علي بن أبي طالب. فهذا التشكيل هذا من كلام الله، هذا عجب. طيب الحرف نفسه هل نزل حرف من السماء؟ نزل صوت، ما نزل حرف. إذا الحروف هذه ليست قرآن، هذا كلام بغاية الغرابة. طيب الإنجيل الذي عندكم الآن، هل هذا الإنجيل الذي بأيديكم عليه حروف ليس من إنجيل عيسى؟ هذا الحركات يعني إنما هو ضبط للصوت، ضبط العلماء الصوت الذي ينطق به الكلمة، فما له علاقة، يعني هذا فقط ضبط الصوت. فإذا قال الله، طبعا الله فوقها ضمة، فهذه الضوابط حتى أنا أنطق يعني أنطق الكلمة صحيحة، فهذه ضوابط. وإلا في نفس الكلمة نفس الكتابة مثلا الله أو محمد في القرآن أو علي أو كذا، ليست هذه كلام الله، هذه فقط هذه يعني رسم كلام الله الرسم، لكن كلام الله المنطوق. وجبريل عليه السلام ما جاء بالقرآن مكتوب، ما جاء به مكتوب، جاء به فقط صوتا. من دونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة في غاية السخافة، يعني هؤلاء المساكين عندما يعني يريدون أن يبطلوا القرآن الكريم، هذا التدوين ضبط للصوت وليس فيه حرج. فينبغي الإنسان أن يكون لديه حصانة في هذه القضايا. ما يجوز، هل يجوز أخذ مال الكافر المحارب؟ المحارب لا حرمة له، يجوز قتله وأخذ ماله، محارب كما أنه لو مسكك قتلك وأخذ مالك المحارب. أما المستأمن لدينا أو صاحب العهد بيننا وبينه عهد، هذا الذي لا نظلمه ولا نأخذ حقه. أقرضت أخي مبلغا من المال وفي بداية الأمر لم أكن أحتاج إليه، فلم أحدد مدة الإرجاع، فكنت أزكيه إذا حال الحول فزكيته سنتين، والآن أنا في حاجة لهذا المال لكنه غير متوفر عند أخي وقد يطول المدة، هل يلزم تزكيته؟ لا، إذا كان لك مال عند إنسان غني وهو قادر أن يعيد لك المال وتركته أنت من باب المجاملة تزكيه كأنه عندك. لكن إذا كان هذا الشخص الذي لديه سلف أو دين وهو فقير عاجز، هل تزكيه؟ ما تزكيه. متى تزكيه؟ إذا قبضته وحال عليه الحول عندك، وهذا ما أفتى به المجمع الفقه الإسلامي، زكاته إذا حال عليه الحول تحت قبضتك، أما الآن فليس في قبضتك، وملكك وملكيتك عليه قاصرة، والزكاة فيما تملكه ملكا تاما، وأنت لا تملك هذا المال، لو أردت أن تأخذ منه ريالا واحدا لا تستطيع، إذا لا تملكه كيف تزكي؟ فالزكاة على ما تملك، أن يكون ملكك عليه ملكا تاما، فإذا قبضته وحال عليه الحول جاز لك أن يعني واجب عليك أن تزكيه. ما حكم شراء وبيع أسهم شركة اتصالات؟ ما في حرج إن شاء الله، أي شركة تفتح لعمل مباح مأذون فيه وليس محرما فليس في هذا حرج إن شاء الله، سواء كان شركة اتصالات أو شركة سيارات أو شركة الإسمنت أو أي شركة، شركة أدوية، شركة الأسماك، كل شركة تمارس عملا مباحا فيجوز لك أن تشترك فيها وأن تبيع أسهمك في المستقبل، لأنك لا تبيع المال، تبيع قسطك من الشركة. بعض الناس عنده يعني شبهة، أخوتبانا لي عند الشركة مثلا 50,000 ريال وأردت أن أبيعها 60,000 ريال، ليس هذا مال مال بمال؟ لا، 50,000 ريال تحولت إلى تجارة، إلى آليات، مباني وأجهزة، فأنت ما تبيع المال، أنت تبيع قسطك من هذه الشركة، من ممتلكات الشركة، فإذا ليس في هذا حرج إن شاء الله. هذا سؤال طويل، يقول أحد الأخوة أنه يعني احتلم وأصبح الصباح بعد الفجر وكان الوقت باردا فذهب إلى المدرسة وهو على جنبه ولم يصلي الفجر، ثم جاء وقت الظهر ودخل مع الناس بدون يعني اغتسال، حقيقة هذا تقصير. فهل أنت تقدم وظيفتك على دينك؟ يعني تركك لهذا الصلاة يعني يعادل الدنيا بكاملها، ولو غبت فأنت ما يعني تبدأ في الفجر في الصباح همك الدين، همك الصلاة، ليس همك الوظيفة، فتؤدي صلاتك، فإن لحقت الوظيفة فالحمد لله، وإن حسم عليك يوم 50 ريال ولا 60 ريال ولا 100 ريال ما المشكلة، لكن إذا حسم عليك صلاة نعوذ بالله، وكذلك صلاة الظهر وتدخل أنت على جنابة، سببه ماذا؟ حرصك على يوم لا يحسم منك، وربما لو جاءتك نزهة ولا رحلة لتركت اليوم وذهبت إلى هذه الرحلة. فالمسلم ينبغي أن يكون دينه أعظم عنده من وظيفته. يقول أخوكم يعمل وكيلا للمدرسة وعندي مراقب وكذلك مرشد طلابي، ومما يؤسف له أن المرشد يحتقر المراقب، فحاولت أن أنصح ذلك المرشد إلى آخره، وهو مشادات كلامية بين وبين، وفما كمن إلا أن لعنته. لا لا تلعنه يا أخوتنا، يعني يقول واحد العلماء في مسألة مثل هذه، يقول مثل هذا من يغسل الدم بالبول، يعني هذا إنسان يراد أن ينظف فنجس، فالإنسان لا يعالج الخطأ بخطأ. وصلى الله على نبينا محمد.